القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أمال السيد إبراهيم المقيمة في 48 شارع ناصر مسترد شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست كبيرة يا حضرات، عندي 66 سنة، ظروفي صعبة قوي، أقصد يعني ظروفي الصحية والمادية برضو، ما عنديش دخل أعيش منه غير معاش صغير ما بيكفيش لقمة العيش. طب واحدة في سني ومريضة يلزمها كشف وعلاج، واحدة في سني يلزمها أكلة صحية تقدر تقوت بيها جسمها، تعمل ايه؟ أنا عايشة بطولي، ما عنديش اللي يصرف عليا، مليش حد يسأل غير البهوات المسؤولين اللي لما أروح أقول لهم محتاج أعيش ومحتاج مساعدتكم يقولوا لي: شوف يا ست أمال، الله الله عالجد والجد الله الله عليه، احنا ماشيين زي ما الكتاب بيقول بالظبط. لما شروط صرف المعاش انطبقت عليكي صرفنا لك المعاش، قصرنا احنا بقى؟ ها ردي، ما تردي يا ستي. المعاش ما بيكفيش حاجة، وحضراتكم عارفين انه ما بيكفيش حاجة، وحضراتكم وغيركم من اللي بيقبضوا مرتبات قد المعاش بتاعنا كم مرة عارفين ان المبالغ دي ما بتكفيش. طب قولي لي انت اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ في معاش استثنائي يا بيه، وفي مساعدات شهرية، اي حاجة، المهم تساعدوني عشان اقدر اعيش. انا لما كان عندي شوية صحة كنت بشتغل في أي حاجة، لكن دلوقتي مين هيرضى يشغل واحدة عندها 66 سنة بسألوش فيها يا حضرات؟ ولما تعبت قوي وما عنتش قادرة أتحمل قلت أبعت شكوتي وأملي إن حد من المسؤولين يسمعني ويساعدني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.